إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 13 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 55 و56 و57 و57 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. سبق القول أيها الإخوة والأخوات أن سورة الأنفال اشتملت على كثير من الأحكام والآداب المرتبطة بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وفي كيفية التعامل مع الكفار، واشتملت أيضا على صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إبان إقامته أو إبان بعثته في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، ثم أيضا ما حصل في معركة بدر الكبرى وغير ذلك. هذه الآيات كما تلوت عليكم في بيان حال الكفار والتعامل معهم، كما سيأتي بيانه في تفسير مفردات هذه الآية وما يرتبط بها من أحكام. يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. هنا ذكر بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في بني قريظة من اليهود، أنها نزلت في بني قريظة من اليهود، منهم كعب بن الأشرف وأصحابه، هذا هو سبب نزول الآية. ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تدل بعمومها على أن شر الدواب عند الله الذين كفروا. نعم، الذين كفروا ولو بلغوا ما بلغوا من العلم، من الفهم، من الصناعة، من التكنولوجيا كما نقول الآن في وقتنا الحاضر، فهم شر الدواب عند الله. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله عز وجل وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا آتاهم العقول وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذكر لهم الأدلة والبراهين والحجج القواطع على أنه الواحد سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد جل وعلا ولا يشرك معه غيره. فعندما يشرك العبد مع الله غيره أو يكفر بالله جل وعلا جملة وتفصيلا عياذا بالله عز وجل، فإن هذا هو شر الدواب، لأن الدواب خير منه. والحالة هذه كما قال الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، لا شك هم أضل سبيلا، عندهم عقول وعندهم فهم ويقرؤون ويطلعون ويرون الأدلة ويسمعون، ومع ذلك يعني لم يؤمنوا ولم يدخلوا في هذا الدين، فهم شر من الدواب، فهم شر من الدواب عند الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن يعذب أحد حتى تقام عليه الحجة، وهؤلاء قامت عليهم الحجة وجاءهم الرسول، ومع ذلك نسأل الله العافية كفروا، بل ونابذوه العداء وحاولوا قتله. ومن ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير في سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في بني قريظة. ومعلوم أن بني قريظة هم آخر القبائل اليهودية التي كانت في المدينة، الذين غدروا ونقضوا العهد. معلوم أن في المدينة كان هناك 3 قبائل: يهود بني قريظة، ويهود بني النضير، ويهود بني قينقاع. يهود بني قينقاع كان السبب في إجلائهم قصة ذاك الرجل، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة تعاهد معهم أن يكفوا شرهم وأذاهم وأن يبقوا في قلاعهم وفي مزارعهم جنبا إلى جنب. المهم أنهم نقضوا العهد، فإن أحدهم من بني قينقاع كما هو معلوم وضع مشبك أو يعني شيئا ربط أسفل هندام امرأة مسلمة بأعلاها، فلما قامت انكشفت عورتها فلطمه يهودي، فقام فصاحت يعني استصرخت، فقام أحد الصحابة ويعني لطم اليهودي، ثم اليهودي قتلوها، حصل هناك يعني الشجار. المهم أجلوا من المدينة، وبنو النضير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم يعني دينا أو مساعدة ليد رجلين قتل خطأ من بعض أصحابه، أرادوا أن يرموا عليه حجرا من أعلى أحد بيوتهم الذي كان مستندا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وأخبره الخبر، فقاموا أصحابه، ثم بعد ذلك أجلوا في القصة المعروفة، وقد ذكر الله حالهم في أول سورة الحشر. بقي معنا يهود بني قريظة، ومنهم كعب بن الأشرف، وكان رجلا شاعرا ممتلئا صحة وعافية، ومع ذلك كفر وعاند ومالأ الكفار على المسلمين، وكان يتشبب بنساء المسلمين حتى ولله الحمد قتل على يد محمد بن مسلمة ومن معه من الصحابة. ثم يهود بني قريظة أيضا نقضوا العهد في غزوة الخندق كما سيأتي بيانه. على كل حال هذه حال اليهود، ينقضون العهود والمواثيق، لا يعرفون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكما قلت أيها الإخوة أن هذه الآية وإن كانت في اليهود لكنها هي عامة، فشر الدواب عند الله هم الكفار، الكافر شر عند الله عز وجل من الدابة ومن الحيوان عموما ومن كل شيء، لأنه قامت عليه الأدلة والحجج، ومع ذلك كفر بالله عز وجل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من وصفهم في الآية التي تليها قول تبارك وتعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قول تبارك وتعالى: الذين عاهدت منهم، أي عملت بينك وبينهم عهدا وميثاقا، لأن من المعلوم أيها الإخوة أن الفعل عاهد يدل على المفاعلة، يعني لا بد أن يكون من طرفين، والعهد معروف لا بد يكون بينك وبين شخص آخر، مثل قاتل واحد ما يقاتل في الهواء، لا لازم أمامه عدو يقاتله، وهذا يسميه اللغويون أفعال المفاعلة، المفاعلة التي تكون بين طرفين. فالمهم هنا عاهدت يعني عملت عهدا أو أبرمت عهدا بينك وبينهم. الذين عاهدت منهم، في كلمة من هذه في المراد بها ثلاثة أقوال، في المراد بمن هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنها صلة، وهذا أدب جم من بعض المفسرين أو من بعض المفسرين لما يقولون صلة، لأن القول بأنها زائدة هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعتقد أن في القرآن شيئا زائدا ولا حرف ولا شيء من ذلك، لا يجوز. فبعض العلماء يقول زائدة وهذا غلط، هم يقصدون أنها يعني أن موقعها في الإعراب زائد، ولا هي لها معنى، لكن نحن نقول أدبا مع كلام الله عز وجل لا يجوز أن يقال زائد، بل يقال صلة، يعني والمعنى الذين عاهدتهم، والمعنى الذين عاهدتهم ثم ينقضون عهدهم، هذا هو المعنى. القول الثاني أنها للتبعيض، القول الثاني أن التبعيض والمعنى إن شر الدواب الكفار وشرهم الذين عاهدت ونقضوا، أن تكون بمعنى التبعيض، ولعل هذا والله أعلم هو الأقرب، أن القول الثاني هو الأقرب، أن من للتبعيض والتقدير شر، إن شر الدواب عند الله الكفار وشرهم يعني أعظم شرا منهم الذين عاهدت ونقضوا. القول الثالث أنها بمعنى مع، أنها بمعنى مع، والتقدير الذين عاهدت معهم، والتقدير الذين عاهدت معهم، والحقيقة أن هذا القول يعني فيه شيء من القوة، اللي هو أن يكون التقدير الذين عاهدت معهم. إذن هي ثلاثة أقوال، إما أن تكون صلة الذين عاهدتهم، أو تكون للتبعيض إن شر الدواب عند الله الكفار وشرهم الذين عاهدت ونقضوا، القول الثالث أنها بمعنى مع. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى على شريف علمكم أن هذه من ونحوها تدخل فيما يسمى عند علوم القرآن، عند علماء علوم القرآن وأيضا فيما كتب النحويون، أنها من حروف المعاني، وهذا يعني باب مهم يجب أن يعرفه طالب العلم. حروف المعاني إما أن تكون أحادية مثل الهمزة، الفاء، الباء، اللام، يعني ليست هي كل حروف الهجاء، لا، الحروف لها أثر، لها دلالة في المعنى، أو تكون ثنائية مثل من، أو تكون ثلاثية مثل لكن، أو تكون رباعية مثل مهما، أو تكون خماسية، يعني المهم أنهم كتبوا في هذا، والمؤلفات في حروف المعاني كثيرة، من أشهرها كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، وأيضا كتاب رصف المباني في حروف المعاني للمالقي رحمه الله، رصف المباني في حروف المعاني للمالقي. الكتاب الثالث الأزهية في علم الحروف، الأزهية في علم الحروف. الكتاب الرابع جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي، وغيرهم ممن كتبوا يعني في حروف المعاني، الذين كتبوا علماء كثر. فينبغي الحقيقة لطالب العلم أن يقتني ولو كتابا من هذه الكتب، ويعني من أواخر من كتب وكتاب النفيس بلا شك كتاب الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، ومن علماء الأزهر المتأخرين، توفي رحمه الله منذ زمن، له كتاب بعنوان دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، وقد خصص الثلث الأول ويقع في ثلاث مجلدات كبار في حروف المعاني في القرآن الكريم، وهو الحقيقة دراسة نظرية تطبيقية، وقد نال بها المؤلف جائزة الملك فيصل العالمية في إحدى سنواتها، في إحدى سنواتها أخذ على هذا الكتاب جائزة الملك فيصل، وقد يعني أمضى جزءا كبيرا من حياته في تأليف هذا الكتاب، جلس حوالي 30 سنة، جلس حوالي 30 سنة وهو يعني يجمع ويرتب وينظم الكتاب نظما جيدا، ويعتبر الحقيقة درة ومفخرة من مفاخره رحمه الله تعالى، بل ومن مفاخر هذا العصر، كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم. والحق أنا أوصل باقتناء هذا الكتاب والعناية به، رحم الله مؤلفه الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة. هذه وقفة يسيرة الحقيقة مع حروف المعاني، نعود بعد ذلك إلى تفسير مفردات الآية. يقول الله تبارك وتعالى ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، هذا بيان لحالهم أنهم كلما عاهدتهم نقضوا، معنى قوله تعالى ثم ينقضون عهدهم في كل مرة أي كلما عاهدتهم نقضوا العهد، كلما عاهدتهم نقضوا العهد. قوله تبارك وتعالى وهم لا يتقون، قوله تبارك وتعالى وهم لا يتقون، اختلف في المراد بهذه الجملة على قولين، اختلف في المراد بهذه الجملة على قولين. القول الأول أنهم لا يتقون نقض العهد، يعني أنهم يعني كما هو معروف من اليهود ومن الكفار عموما أنهم لا يعبؤون بالعهود والمواثيق، ونحن والله الحمد أمة الإسلام أمة عهود نلتزم بها ولا ننقضها، ولا يعني كما سيأتي إن شاء الله حتى لو نقضهم فيه هناك تفصيل، فمسألة يعني نقض العهد هذا أمره خطير، بل هو من خصال المنافق، وإذا عاهد غدر، هذا من أعظم الخطايا نقض العهود، تتعاهد مع شخص ثم تنقض العهد هذا أمر خطير وكبير من كبائر الذنوب، وعد النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافق وإذا عاهد غدر. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفي بعض الروايات أنه رفع الله عز وجل يعني أنه حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل عاهد بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. فهذا أمر خطير، رجل عاهد بالله، وأن الناس يثقون في الواحد، إذا واحد عاهد قال أعاهدك بالله أنني ألتزم ولا أفعل ولا أخونك ولا ولا، ثم بعد ذلك يخون العهد، هذه جريمة شنيعة جدا. ولذلك قال الله عز وجل: أنا ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ورجل عاهد بي ثم غدر، نسأل الله العافية. فهذا معروف عن اليهود أنهم لا يتقون نقض العهد. القول الثاني أنهم لا يتقون الله في نقض العهد، يعني هذا القول الأول، يعني لا يتقون نقض العهد نفسه. القول الثاني أنهم لا يتقون الله، يعني لا يخافون الله، لا يخافون من الله أنهم ينقضون العهد. ولذلك الناس الآن يقولون: الذي لا يخاف من الله خف منه. إذا كان إنسان نسأل الله العافية لا يخاف من الله ولا يعبأ بحدود الله عز وجل فينقض العهود ويقع في الجرائم ويخالف، هذا مشكلة. هذا الحقيقة كما يقولون، يعني الآن إلا الشخص الذي لا يخاف من الله خف منه، لأنه لا حاجز يمنعه من تعدي الحدود ونقض العهود، نسأل الله العافية. إذن القول الثاني أيضا قول صحيح، أي لا يتقون الله في نقض العهد. وهنا ذكر المفسرون أن يهود بني قريظة كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينقضون العهد، ولكن حصل منهم بعض الأشياء في البدايات، فمما يدل على رغبتهم في نقض العهد بأي سبيل أو في أي فرصة سانحة لهم. ومن ذلك ما ذكروه عند قصة كعب بن الأشرف حين كتب إلى قريش وقال: أنكم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أصدق عندنا، وأنتم وأنتم، مع أنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الحق، ولكنهم كذبوا وعاندوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني وقصتهم معروفة. ثم بعد ذلك لما جاء في غزوة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يهود بني قريظة عهد ألا يدخل الكفار من جهتهم، ولكن حصل ما حصل من نقض العهد بينهم وتمالؤ اليهود بني قريظة مع كفار قريش، فسمحوا لهم بأن يدخلوا على المسلمين من ديارهم، فأصاب المسلمين كرب شديد وحالة عظيمة في ذلك اليوم، حتى حصل من نعيم بن مسعود رضي الله عنه أن فرق بينهم وخذلهم. فالحمد لله أرسل الله ريحا شديدة أكفأت قدورهم وفرق الله شملهم، ثم بعدما هرب المشركون وانصرفوا عاد عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني قريظة وحكم فيهم سعدا، وحكم فيهم بحكم الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذرياتهم، يعني إلى آخر القصة المعروفة. فهكذا كانت حالهم، أهل نقض للعهود والمواثيق. ولذلك الله جل وعلا يقول: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هؤلاء الذين حالهم نقض العهود والمواثيق هذا حكمهم، شرد بهم من خلفهم. قوله تبارك وتعالى: فإما تثقفنهم، قوله تثقفنهم أي تظفر بهم، قوله تعالى تثقفنهم أي تظفر بهم. وبداية الآية فإما أصلها فإن ما، أصلها فإن ما، ولكن أدغمت النون في الميم فصار النطق هكذا: فإما تثقفنهم في الحرب، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، فشرد بهم من خلفهم. قوله تبارك وتعالى فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل يتفرق به من وراءهم من أعدائك، أي افعل بهم فعلا يعني عاقبهم عقوبة شديدة، شرد بهم من خلفهم، عاقب افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل يتفرق بهم من وراءهم، يعني من خلفهم يعني من وراءهم، معنى قوله تعالى من خلفهم أي من وراءهم من أعدائك. وهنا قول آخر يقول إن معنى شرد يعني سمع بهم، فشرد بهم من خلفهم أي سمع بهم من خلفهم، أي سمع بهم من خلفهم، وهذا بلغة قريش، وأن هذا بلغة قريش. وهنا قول ثالث يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقض العهد، يشرد بهم غيرهم من ناقض العهد. إذن هذه يعني حقيقة ثلاثة أقوال، وهي الحقيقة يعني أقوال صحيحة. القول الأول أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل يتفرق بهم من وراءهم من أعدائك. وبالفعل صحيح، إذا الأعداء علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا عاقب عقوبة شديدة، لا شك أنهم يعني سيخافون وسيرهبون، والذين عمل عليه الصلاة والسلام معهم عهودا لن ينقضوها ما دام هذه قوته وهذا حكمه في من ينقض العهد، لا شك أنهم يعني سيكفون عن نقض العهود. القول الثاني أن شرد بهم بمعنى سمع بهم، وهذا على لغة قريش. الحقيقة هذا أيضا قول صحيح، الإنسان بعض الحين يعاقب، أنا لا أقول يعني على هالمستوى هذا، لكن مثلا يعاقب الأستاذ، يعاقب طالبا عنده من طلابه، أو أن الأب يعاقب أحد أبنائه، يعني عقوبة مناسبة، لا شك لها كلها أثر، فبقية الطلاب سيكفون عن المشاغبة وعن اللعب واللهو، أيضا الأب مع أبنائه يعني عقوبة مناسبة، ليست عقوبة يعني عقوبة تفضي إلى قتل ولا إلى موت، لا، أنا نقصد يعني عقوبة يعني تناسب الحالة بشكل تأديبي. لا شك أن بقية الأبناء سوف مثلا لو أب أدب ابنه لأنه تأخر عن الصلاة أو ما صلى، لا شك أن بقية الأولاد سيحرصون على الصلاة لئلا يتكاسلوا فيها في المستقبل. القول الثالث كما قال ابن عباس أي نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقض العهد، أي نكل بهم تنكيلا يشرد به غيرهم من ناقض العهد. قوله تبارك وتعالى لعلهم يذكرون، قوله تبارك وتعالى لعلهم يذكرون أي لعلهم يذكرون هذا النكال، يعني ماذا يذكرون؟ سوف يذكرون هذه العقوبة وهذه الشدة التي وقعت على غيرهم فلا يعودون إلى نقض العهد، فلا يعودون إلى نقض العهد. إذن لا شك يعني أن العقوبة قد يعني تكون شديد يعني وقعها، بعض الناس يقول لماذا، لكن هي لها مصالح ولها فوائد. وبالفعل عليه الصلاة والسلام لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وحصلت هذه العقوبة، لا شك صار لها وقع، واليهود خافوا وفرقوا، خاصة يهود خيبر، وقد حصل لهم بعد أيضا يعني موقف آخر. المهم أن بقية قبائل العرب خافت وفرقت لما حصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مما هو مسجل مسطر في كتب السيرة والتاريخ. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.